على دق الطبلة يا شلبي، هز الكلكل والكلبي، ويا شمع نجيب في ليالي العيد، ويا شمع نجيب في ليالي العيد، عيد وحدة مصر وسوريا. الأخبار جت في الدوار، يا سلام يا ولاد على الليلة دي، يا سلام يا ولاد على الليلة دي، بجليلنا نهار بهجة وأنوار، وعلي ويبارك لعطية، وعلي ويبارك لعطية، وكبار وصغار في الغيط والدار، نغنى وتفرح للصبحية، ويا شمع نجيب في ليالي العيد، ويا شمع نجيب في ليالي العيد، عيد وحدة مصر وسوريا. قالك مين ان احنا اتنين من جبل الوحدة العربية، من جبل الوحدة العربية، نحناش بلدين لا ده احنا روحين، بجسد وحياة الاخوية، بجسد وحياة الاخوية، يا صلاة الزين يحمينا من العين، ولا يحرم نجم الحرية، ويا شمع نجيب في ليالي العيد، ويا شمع نجيب في ليالي العيد، عيد وحدة مصر وسوريا. الأخ لأخوه والابن لأبوه، واحنا إخوة مية المية، واحنا إخوة مية المية، واللي اغتصبوه منا ونهبوه، ارتد وعدلي جولية، ارتد وعدلي جولية، واللي طلبتوه يا ولاد لقيتوه، زيادة عشان وحدة جوية، ويا شمع نجيب في ليالي العيد، ويا شمع نجيب في ليالي العيد، عيد وحدة مصر وسورية، على دك الطبلة يا شلبية، هز الكلكل والكلبية، على دك الطبلة يا شلبي، هز الكلكل والكلبية.